بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولله ضر القائل: الحمد لله الذي أورثنا كتابه وعلمه علمنا، حمدا يدوم بدوام الأبد، ثم صلاته على محمد أكرم من بعث للأنام، وخير من قد قام بالمقام، جاء بختم الوحي والنبوءة لخير أمة من البريئة، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه تكرما. وبعد، فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه واستعمل الفكر له وفهمه. وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواهي: حملة القرآن أهل الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بإذن ربي تبارك وتعالى نلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم من سورة الأنعام، من قول الله تبارك وتعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ولكن قبل البدء، في صفعة اليوم فائدة هامة كنا قد تعرضنا لها في الجداول التي قد أعددناها لورش عن نافع فيما يراعى لورش ما بين قصر البدل وتوسط البدل وإشباع البدل. هذه الكلمة كلمة الذكرين، احنا كنا بيناها في الجدول لورش عشان نعرف مدى أهمية الجداول، ولكن اليوم هيكون لها دور في التطبيق العملي أكثر في صفحة اليوم. بنأكد ونقول مع بعضنا فائدة أن لفظ الذكرين جاء في سورة الأنعام، زي ما احنا شايفين على الشاشة قدامنا، أن لفظ الذكرين جاء في سورة الأنعام في الآية 143 والآية 144، يعني تكرر في الآيتين تلو الأخرى، في الآية تلو الأخرى، الآية وراها آية أخرى، هذا اللفظ تكرر في الآيتين. هذا اللفظ الذكرين قرئ للقراء العشر جميعا بكيفيتين. الكيفية الأولى إبدال همزة الوصل ألف مادية. خلي بالكم من اللي هقوله، إن لفظ الذكرين قرئ بكيفيتين. الكيفية الأولى أنه يمد مدا مشبعا ست حركات، لأنه مد لازم زي الضالين وزي الحاقة. الذكرين، أو له كيفية أخرى وهي كيفية التسهيل. هلا حد يقول لي أنا أول مرة أسمع عن وجه التسهيل، هقول هذا الوجه ليس بغريب عنا، لأن احنا قرأنا به في سورة فصلت: أعجمي. اوزنوا على كلمة أعجمي، اللي يقول أعجمي يقول أذكري، اللي يقول أعجمي هيقول أذكري. يبقى أذكرين قرأت بكم كيفية؟ كيفيتين. الكيفية الأولى إن إحنا هنمد 6 حركات، والكيفية الثانية إن إحنا نسهل. الكلام ده يا شيخ لورش ولا الحفص؟ لا، لا الورش ولا الحفص، ده للعشرة كلهم. قرأنا القالون هنجيب الكيفيتين، قرأنا لورش هنقرأ بالكيفيتين، قرأنا لعاصم كله براويه شعبة وحفص هنجيب الكيفيتين، العشرة كلهم. يعني ورش ضمن القراء العشر، ورش راوي عن الإمام نافع من أحد القراء العشر، هيجيب الكيفيتين، يمد 6 يسهل. بس خلي بالكم من حتة مهمة عايز أأكد عليها. الأصل في اللفظ ده أذكرين جه ازاي بالشكل اللي احنا شايفينه في المصحف؟ اللفظ ده أصله ذكرين، اللفظ ده أصله إيه؟ ذكرين من غير ألف ولام. اللفظ ده أصله إيه؟ ذكرين. دخلت عليه الألف واللام اللي بنسميها، احنا كنا بندرس زمان بنسميها لام التعريف. لام التعريف اللي زي لام القمر، لام الشمس، الى اخره، الانسان، السماء، الارض، دي اسمها لام التعريف. فدخلت لام التعريف على كلمه ذكرين فبقت الذكرين، فبقت ايه؟ الذكرين. فاضغمت اللام في الذال لانها من اللام شمسيه، لان الذال من حروف الادغام الشمسي، فأضغمت اللام في الذال الذكري. طيب الألف واللام دي بنسميها ألف ولام. الألف دي اللي بنسميها همزة الوصل اللي عليها رأس الصاد. يعني أي كلمة فيها ألف ولام في المصحف، أي كلمة فيها ألف ولام في المصحف تجد دايما الألف دي عليها رأس صاد من فوق، مش همزة عادية زي الهمزة بتاعتنا، لا عليها رأس الصاد. رأس الصاد دي بنسميها همزة الوصل. طيب لما تخش الألف ولام على ذكرين أضغمت إضغاما شمسيا فبقت الذكرين. دخلت عليها همزة الاستفهام، دخلت عليها همزة الاستفهام. هو الهمزة ممكن تستخدم للاستفهام؟ قال لك آه. أأنت فعلت كذا؟ بستفهم أنت عملت ده. ولذلك في اللغة العربية عندنا أدوات الاستفهام نوعين. أدوات الاستفهام ده في اللغة العربية، أدوات الاستفهام عشان نعرف القرآن، القرآن ما كانش حد يعرف لغة عربية، لازم نتعايش اللغة عشان نفهم. الأدوات الاستفهام في اللغة عند العرب تنقسم إلى قسمين، إما حروف استفهام وإما أسماء، يا حروف يا أسماء، يا حروف يا أسماء. الحروف حرفين في اللغة العربية كأداة استفهام، هل والهمزة اللي أنا بتكلم عنها، هل والهمزة، هل فعلت، أأنت فعلت، دي اسمها حروف استفهام. أما أسماء الاستفهام زي أين محمد، متى قيام القطار، ما بسأل عن زمن، أين بسأل عن مكان، أين محمد، خلاص. يبقى أدوات الاستفهام قسمين، يا حروف يا أسماء. الشاهد ان انا عندي الهمزة دخلت للاستفهام في كلمة الذكرين، فبقوا همزتين جنب بعض، همزة الوصل بتاعت الالف واللام وهمزة القطع اللي على السطر ديت اللي جاية للاستفهام، فاجتمعت همزتين، همزة قطع وهمزة وصل. فالعلماء او احنا عندنا لما بتدخل همزة القطع على همزة الوصل خلاص هنبقي على همزة الوصل، هنبقي على الهمزة التانية بس نغير مع التغيير، مش هخليها على هيئتها، هغيرها. هغيرها بإيه؟ يا تتغير بالتسهيل أذكرين، يا تتغير بالإبدال، أقلبها حرف مد، حرف المد يا ألف يا واو يا ياء. طب والهمزة اللي دخل عليها مفتوحة فتبدل من جنس الفتح، تبدل إيه؟ ألف، عشان كده أذكرين. يبقى عرفنا أصل الألف اللي بتتمد 6 دي أصلها كانت إيه؟ أصلها كانت همزة وصل، أصلها كانت إيه؟ همزة وصل. عشان كده نتابع مع بعض، نشوف مع بعض بقى على الشاشة كده. بنقول ان آف ذكرين فيها كيفيتين، فيها الكيفية بتاعت المادة 6 حركات وكيفية الايه التسهيل. طب عايزين بقى نربط هذا الكلام بمد البدل. احنا عندنا في البدل قصر وتوسط واشباع. يا ترى لو انت يا شيخ قصرنا البدل نجيب الكيفيتين نمد ونسهل؟ قالك لا، تمد 6 بس. طب ولو انت وسطت البدل تعمل الاتنين، يا تمد 6 يا تسهل. طب اشبعت البدل تمد 6 او تسهل. الله، انتم ملاحظين حاجة من الجدول؟ ان التسهيل اتمنع امتى؟ خلي عينيكوا على خانات الجدول. التسهيل اتمنع امتى؟ يمتنع التسهيل مع قصر البدل. الجملة دي صح ولا لا؟ صح، بدليل انتوا شايفين تسهيل في الخانة بتاعت قصر البدل، يبقى يمتنع التسهيل مع قصر البدل. خدت بالكوا؟ يبقى اذا فأف ذكرين ولا بقصر البدل همد 6 بس، مفيش تسهيل. طب وسطت او اشبعت البدل؟ يتمد يتسهل. طيب نشوف اللوحة اللي بعدها. اللوحة اللي بعدها بتخص الآية اللي هقرأها النهاردة، هبدأ بيها. هبدأ بيها أول آية في سورة الأنعام. البدل ذات نفسه جه في الآية اللي هو نبئوني، لو أنتوا فاتحين معايا المصاحف، مع آذ ذكرين، بس آذ ذكرين جت الأول وبعدين البدل اتأخر تحت في الآية نفسها. عشان كده بقول اجتمع لفظ آذ ذكرين بمد البدل في الآية 143 في سورة الأنعام، ولكن نلاحظ تقدم لفظ آذ ذكرين على مد البدل فتؤدى على النحو التالي. ما نيجي نأديها، طالما أن آذ ذكرين جت الأول هنمد 6، والمد 6 ده بياخد في البدل إيه؟ هياخد 3 أوجه، القصر والتوسط والإشباع. أرجع تاني أسهلها وأخد في البدل الإيه؟ التوسط والإشباع. ماشي الكلام؟ عرفنا تتعمل ازاي؟ الكلام ده مهم قوي، مهم قوي. خلاص؟ طيب هادي بقى دلوقتي، ده كده النهاردة كان معايا بس كلمة الذكرين. قبل ما أقرأ عشان أتلقى اتصالاتكم بعد القراءة بإذن ربي، عندنا في الآية 144 شهداء إذ، همزتين حصل بينهم التقاء بس الاتنين مختلفين في الحركة. الاثنين مختلفين في الحركة، لو خدت بالكم الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، وإحنا اتفقنا لما يجي همزات مختلفة في الحركة من كلمتين بتتبع الأول هل فيهم همزة مفتوحة ولا لا. وجدنا أن الأولانية مفتوحة، فلما يبقى همزتين اختلفوا في الحركة وكانت الأولانية مفتوحة الثانية تتسهل على طول وأنا مغمض، مغمض العينين كده سهل. شهداء إذ، حتى بيقولوا فتحة لولا سهل. خلاص آدي اللي عندي النهاردة. برضو كان عندي إضغام برضو في الآية 146 في آخر الصفحة تحت، حمل الظهورهما، حمل الظهورهما. ماشي الكلام؟ طيب هأدي بقى بإذن الله، وخلي بالكم من حتى التلقي وأنا بأدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نبئوني قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت

ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بارك الله فيكم. ده كان أداء آيات اليوم لحين تلقي الاتصالات. أنبه بس على شوية أمور هامة في صفحة اليوم. أكدنا على أداء الذكرين. الذكرين في الصفحة في الآية التالية أنا جبتها في حينه، مديت ستة وبعدين روحت مسهل. طب ليه أنت ما عملتش زي ما أنت عملت في الآية الأولانية؟ عشان كانت الآية الأولانية فيها بدل، فكان لازم أربطهم مع بعض. لكن في الآية التانية ما كانش فيه بدلات، فجبت الوجهين على طول في حينه، مد ستة ثم التسهيل. بعد كده عندنا قابلنا بعض أمور هامة ما ننساش. وإحنا بنأدي الذكرين إن قبلها قل وفي نقل، يعني سواء كنا هنمد ستة هنعمل النقل، سواء هنسهل هنعمل الإيه؟ النقل. طيب عندنا برضو التسهيل في شهداء إذ وصاكم، الفتح والتقليل وصاكم وصيكم، فما نظلم، النقل مع تغليظ اللام طبعا، افترى مقللة قولا واحدة. عندنا برضو أوحي فيها البدلات. عندنا فما نضطر، هنا في التقاء ساكنين، كسر النون لالتقاء الساكنين، بس ده في حفص. ورش عشان التالت مضموم، فالتقاء الساكنين عند ورش بالضم مش بالكسر. فما نضطر ما ننساش زي ما أنا نبهت في الأول، حمل ظهورهما الإضغام. ماشي. طيب الحوايا برضو فيها فتح وإيه وتقليل. طب نتلقى الاتصال الأول. متولي السلام عليكم يا متولي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا متولي. ازي حضرتك يا مولانا؟ الله يكرمك يا متولي. لي سؤال برضو قبل أن أشرع في القراءة يعني. تفضل يا متولي. بلاحظ يعني في مشايخ بتجيب الهمزة الثانية في كلمة أعجمي بتجيبها خالصة. حاضر. انت بتسأل على اداء التسهيل. يعني بلاقي ان مثلا يعني احد المشايخ بيجيبها خالصة هما بيقولوا كده، يعني هما اللي بيقولوا اعجمي. حاضر. ولما سألت طبعا قال لك هذا الشيخ طبعا يؤخذ منه القراء ولا يجوز ان احنا نعيش فيه و يعني. حاضر حاضر. فاحترمنا الجميع المشايخ يعني. حاضر يا متولي، أجيبك إن شاء الله على ما نقله العلماء على كيفيات أو كيفية أداء التسهيل. نبدأ القراءة. هتقرأ بوجه إيه؟ الإشباع. الإشباع. طب الإشباع هيخليها ترتب عليه في الذكرين إيه؟ الوجهين. الوجهين. المد والتسهيل. المد والتسهيل. طيب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. هات الوجه الثاني يا متولي برضو. قل الذكرين. لا وانت خلي بالك ما تنساش النقل، قل الذكرين. نعم معذرة. قل الذكرين حرم لسه النقل متولي. ايوه النقل مش باين. قولا الذكرين. قولا الذكرين. ايوه كده. معلش بس البرد كده عمل عمايله معايا. معلش شفاك الله وعافاك يا متولي. قولا الذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين. نبئوني بعلم كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين يلا هات الواجهة الثانية قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي لا لا اوعى ينفع الوقف ده؟ لا لا ما ينفعش انتبه وقف اضطراري يلا حاضر فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبعدين خلي بالك يا متولي إن عندك كلمة علم عليها قلي وقف تام أنت كنت وقفت وريحت نفسك وبعدين قلت إن الله لا يهدي القوم أصل أنا بقرأ من مصحف حفص وليس من مصحف ورشي يعني ما هو مصحف حفص عليه وقف تام ما عندي علامة الجيم يعني تمام بارك الله فيك ماشي يا متولي بارك الله فيك جزاكم الله خيرا جزاك معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الملك وربنا يبارك في علمك وفيك يا رب الله يزيدك من علمه الله يسترك يا حاجة فاطمة اللهم أمين يا رب هنبدأ من الآية 145 ولا عايز ترجع من الآيات اللي فيها شغل أبدأ من اللي فيها شغل عشان أقع كتير ربنا يكرمك اتفضل يا حاجة فاطمة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ثمانية أزواج من الضان اثنين ومن المعز اثنين أولا لي تعليقين نعم التعليق الاول ان حضرتك ابدلت الهمزه وقلت الضان وهذه الهمزه لا تبدل لورش ليه عشان الضاد مش من الحروف السبعه اللي احنا بنبدل عشانها الهمزه ايوه فهنا هنحقق الهمزه نعم ادي نمره واحد ايوه نمره اتنين ومن المعز اثنين ما نحركش العين خالص لان تحريك العين ده قراءه تانية خالص فهنا ورش بيسكن العين ومن المع هنقف على العين سنة ومن نعم. المع زي اثنين نعم يلا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل الذكر صح كده؟ لا بص حضرتك عملت النقل ممتاز عايز بقى التسهيل ما انا بس بقول النقر الأول بص حضرتك هقول ايه؟ قول الذكرين صح؟ حضرتك اسمعي صوتي كده؟ نعم قول قولا طيب قولا قولا قولا الذكرين اهو قولا قولا الذكرين قولا قولا الذكرين كده قربنا قولا قولا الذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين عايز اعيد التسهيل تاني يا حاجه فاطمه عيد ايه التسهيل قولا قولا الذكرين كده ايوه هي دي قولا الذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين قل الذكر لا قل قل الذكر كده صح كده قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم لا. أولا الهمزة الأولى محققة شهداء إذ شهداء إذ وصاكم لا شهداء افتح الهمزة افتح الهمزة شهداء إذ أحقق الثانية لا الثانية متسهلة الثانية تسهيل بس صح. عايز الأولى طيب. الأولى أسمحها مفتوحة محققة حاضر شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله فيك ممتاز الله يكرمك ممتاز معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة زينب يا شيخ محمد أنا بقول لحضرتك كلمة لله من لا يشكر الناس لا يشكر الله انا اعترفت بقيمتك تماما في تعليمنا الورش تعليمي انا على اقل الورش والشيخ محمد في المنصورة يعني ربنا يخليك لان يعني فيه ناس كده اما الواحد يجي يتعلم منها تعقده في عيشته ما يعرفش يعمل اي حاجة ربنا يسترك فانت يعني في السماء السبعة يا شيخ محمد ربنا يسترك ويرضى عليك يا حاجة زينب انا هقرأ المقطع اللي قريته فاطمة عشان اشتغل تمام اللي فيه شغل يعني طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعذ اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم على مهلك أميلون سيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا بس في حتة بقى معلومة عايز أكد عليها يا حاجة زينب أمر إيه الله يسترك زمن المد شهداء أيوة كده وبعدين وصاكم هنقللها صح أصلا أنا كنت بفكر في إذ تمام أم كنتم شهداء إذ صح وصيكم الله بهذا نعم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم طبعا احنا قللنا افترى افترئ فمن أظلم تاني فمن أظلم ممن لا غلظي فمن أظلم أيوة كده فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين حاجة أخيرة بس عشان أسمعها منك أيوة. لكي يطمئن قلبي لأن هذه أمانة أسمع منك أداء التسهيل قولي كده قل الذكرين بالتسهيل اسمعها بس كده لوحدها، قولا الذكرين قولا الذكرين. ممتاز، بس عشان يطمئن قلبي عشان هذه امانة. ربنا يطمن بالك يا رب. الله يسترك وجزاك الله خيرا يا حاجة زينب. شكرا. الله يكرمك. معنا أخت الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أخت افتخار، بارك الله فيك. أكمل؟ أكمل إن شاء الله. قل لا أجد فيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أخت افتخار، مسفوحا أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. خلي بالك هنا إضغام، بين الإضغام. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بلغيهم وإنا لصادقون. معلش أعيد الذكرين. تفضلي. قولي التطبيق. قولي. ألو. نعم أسمعك. التسهيل أولا. المقدم في الأداء أول التسهيل. أدرى أنا فاتتني أول حلقة. المقدم في الأداء المد. نعم. يقدم في الأداء المد، يقدم على التسهيل. طيب. الذكرين. تمام. انقطع الاتصال. الوجه الآخر الذكرين عشان برضو تاخدها بالتلقي. معنا أم وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك بخير الحمد لله. جزاك الله كل خير. الله يسترك. معلش حقرب حفظ معلش. تفضلي أم وليد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الماعز اثنين. لا احنا لسه قايلين خلي بالك العين مش عايزين نحركها. ومن المع نضغط عليها شوية. ومن الماعز اثنين. نعم. كل الذكرين حرم. لا شوفي بقى هنا دي في عليها مد من فوق. قل امد صوتي شوية. كل الذكرين حرم امي أمل اثنين. لا أمل أنثيين. أمل أنثيين. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. نعم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. بس يا أم وليد. نعم. عندك همزتين شهداء إذ. مش حاضر. يلا قوليها. شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا أم وليد. تعبتك يا شيخ. لا يا أم وليد بارك الله فيك. معنا أخونا الطيب. السلام عليكم يا طيب. السلام عليكم سيدي حسن. الله يحسن الله ورأيكم وبارك الله لكم. الله يسترك يا طيب. شكرا على القائمين على قناة الرحمة. جزاهم الله عنا كل خير جميعا إن شاء الله. الله يسترك يا طيب. ها هتقرأ من فين يا طيب؟ لا حبدأ من الأول سيدي حيث فيها برشا ملاحظات. جزاك الله خير. طيب يلا. الله يبارك فيك سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. بس احنا اتفقنا على الضاد هندخل لساننا لجوه شوية. مين أب؟ مش هنطلع طرف لساننا عشان ما يجيش الضاد الضائية. نعم يلا. سيدي نعم. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا طيب. نعم سيدي. عشان بتقرأ بتوسط البدل تعلم. نعم. تمام العلم أن ذكرين فيها المد لك فيها المد ولك فيها التسهيل معايا. نعم. اختار الوجه الأول. انت اخترت المد بس. نعم. عايز اسمع منك التسهيل للأمانة العلمية عشان الله يبارك فيك سيدي عشان الله يجزيك. اسمعني قل معي. نعم. قول الذكرين. نعم. اسمعها بس بمفردها. نعم سيدي. قلها. قول الذكرين. بارك الله فيك يا طيب. طيب الله يبارك فيك سيدي حسن الله يجزيك خير. الله. سيدي حسن متى يعاد البرنامج من فضلك سيدي؟ متى يعاد من فضلك عنده حصتين متى يعاد الوقت؟ حاضر أبلغك إن شاء الله. حاضر قبل ما تنتهي الحلقة أبلغك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أم محمد يا شيخ. تفضلي أم محمد. يا شيخ محمد. نعم. نعم الله عليك. الكلام اللي قالته الحاجة زينب احنا كلنا بنقوله. وإحنا عجزات بصراحة عن إن إحنا نقدر حضرتك، لأن مجهود حضرتك لا يقدر. الله يستر. يقدر من عند الله سبحانه وتعالى، وجزاك الله كل خير على كل حرف وعلى كل لمسة أنت بتعلمها لنا. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك ويجازيك خير يا رب، ويبارك في علمك وأولادك ومالك يا رب. اللهم آمين آمين آمين. ما طول بالك عليا بقى. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين. بس دي كده أم محمد ادتني إيحاء إنها تسهيل. قولا ادي ادي الصوت الألف خالصة. قولا قل الذكرين حرم أم الأنثيين. ناخد التسهيل بقى. قل الذكرين. جميل. حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. بس خلي بالنا احنا ماشيين الأحكام كويس، بس الإخفاء بقى. أرحام الأنثيين. أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين. قل الذكرين حرم أم الأنثيين. لا أملون الغنة. أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وفاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل. واضح الاتصال قطع. طيب معنا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد. بارك الله فيك أخي أحمد. أقرأ من بداية الصفحة إن شاء الله. أفندم أقرأ من بداية الصفحة إن شاء الله. تفضل أخي محمد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أخي محمد. نعم. أم اشتملت عليه أرحى رقق الحاء. نعم. أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قُلَا الذَّكَرَيْنِ قُلَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. أحسن الله إليك وبارك الله فيك أخي محمد. أحسنت أخونا محمد جمع زي ما أنا قرأت كده بارك الله فيه جمع الوجهين مع تثليث البدل في الآية الأولى. وطبعا لا مانع من إخواننا وأخواتنا لو هيقرب وجه واحد بس بقى إيه يبقى عارف أنه الوجه ده يترتب عليه إيه في آذ ذكرين. اللي بيقرأ بقصر البدل يبقى عارف أن آذ ذكرين ما فيهاش إلا مد ما ينفعش يجيب فيها تسهيل. اللي هيقرأ بالتوسط أو هيقرأ بالإشباع ليه المد وليه التسهيل والمد هو المقدم أداء زي ما هنسمع فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري في تلاوته إن شاء الله بعد ما أختم بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أخوانا بيقولوا أن الوقت انقضى سريعا وده كان آخر اتصال معنا من أخونا محمد من المغرب. وأخونا متولي كان سألني سؤال عن أداء التسهيل فيعني سامحني أخويا متولي أجيبه إن شاء الله في مطلع الحلقة القادمة عشان نكون أكثر للناس إن شاء الله يعني نلتزم بالوقت المحدد لنا بإذن الله. وأعده إن قدر لي البقاء واللقاء أجيبه عن هذا السؤال في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إلى حلقة جديدة ألقاكم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا